بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وأخبرنا أبو غسان قال أخبرنا إسرائيل عن أبي حصين عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله أنه حدث يوما بحديث فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أرعد وأرعد ثيابه وأرعد ثيابه فقال وقال أو نحو هذا أو شبه هذا، يعني بالمعنى لا أكون زدت أو نقصت. فهذه الرعدة التي أتته حصلت له بسبب لا يكون حصلت زيادة كلمة أو نقص كلمة أو حرف، كل هذا مما يدل على شدة تحريهم لنقل خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بن مسعود وغيره عليهم رضوان الله. قال أبو عمر: كلها حدثني بها عبد الوارث عن قاسم أحمد بن زهير أبي خيثمة، وروى عمرو بن ميمون عن ابن مسعود معنى حديث مسروق هذا إلا أنه قال أو نحو ذلك أو قريبا من ذلك. وحدثنا خلف بن سعيد قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أحمد بن خالد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر أيوب عن ابن سيرين قال: كنت أسمع الحديث من عشرة، اللفظ مختلف والمعنى واحد. وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال أخبرنا أحمد بن سليمان بن الحسن النجاد الفقيه ببغداد قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن محمد وهو ابن سيرين قال: كنت أسمع الحديث من عشرة، المعنى واحد واللفظ مختلف. وهذا الذي نقرأه الآن في صحيح مسلم وفي الصحاح نقرأ عن عدد من الصحابة المعنى واحد واللفظ مختلف، وهذا مما يدل على أنهم يروون بالمعنى بدون إحالة، بدون ما يكون المعنى فيفرق. هذا باب طيب في الرواية بالمعنى بهذا القيد الذي تقدم على أن الرواية بالنص أفضل.